اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من القرآن، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن بن علي محزن، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي تنفيذ وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي تنفيذ الفترة زميل عبد اللطيف الموسى، ومذيع الفترة زميل محمد بن عبد الله التركي، وفي التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي القرآني اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. كما أرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، شيخ القراءات بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم وبارك في جهودكم الطيبة المباركة. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. طبعا الآن نأمل من الإخوة أن يفتحوا مصاحفهم ليتابعوا تلاوة الشيخ، وأذكر بأن هناك مسابقتين. المسابقة الأولى مسابقة في التفسير الذي سوف تستمعون إليه بعد قليل بصوت الزميل إبراهيم الشاعر، يقرأ الشيخ ثم نستمع للتفسير، تتابعون التفسير. سوف يطرح سؤال في نهاية الحلقة عن معلومة وردت فيها التفسير الذي ذكر. أيضا المسابقة الأخرى هي مسابقة أفضل متعلم، وهي يعني تلاواتكم التي تقرؤونها، الشيخ يقيم أفضل متعلم وأفضل مستفيد من تقييم الشيخ، ثم يعلن الفائز في نهاية الحلقة كما ربما استمعتم إليه في الحلقة الماضية والتي قبلها ردت تذكيركم فقط. أذكركم برقم التواصل لمن أراد التواصل 011-40-52-999 011-40-52-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أيضا أريد أن أنبه إلى أمر، وهو أن البرنامج إعادته سوف تكون إن شاء الله كالمعتاد يوم الجمعة بعد صلاة العصر أو بعد الساعة الرابعة، يعني بعد نشرة الأخبار يعاد البرنامج، كما أن له إعادة أخرى سوف تكون إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 1 في الليل، لمن لم يستطع ويتمكن الاستماع البرنامج في أوقات العصر ربما يستطيع

فوفوهن أجورهن، وليأمر بعضكم بعضا بما عرف من سماحة وطيب النفس، وإن لم تتفقوا على إرضاع الأم فترضع للأب مرضعة أخرى غير الأم المطلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أذكر طبعا بأن هناك كما ذكرت مسابقتين، المسابقة الأولى هي في تصحيح التلاوة، الشيخ يقيم أفضل متعلم وأفضل مستفيد من تصحيح تلاوته، يقيمه الشيخ وإن شاء الله نذكر اسمه في نهاية الحلقة في مشيئة الله تعالى ويفوز معنا إن شاء الله. أيضا بالنسبة للتفسير الذي استمعتم إليه قبل قليل، سوف يرد في نهاية الحلقة سؤال ورد جوابه في التفسير الذي استمعتم إليه. طبعا الجوائز مقدمة من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، والأجوبة ترسل على حساب الجمعية بتويتر، أجوبة سؤال التفسير يرسل على حساب الجمعية في تويتر. شيخ صابر، هل هناك ملحوظات أو شيء ربما يقع في بعض الأخوة؟ أي نعم، بعض التنبيهات في هذه الآيات المباركات الثلاث، أولها واللائي يئسن. نلاحظ أن كلمة اللائي في رسم المصحف ليست لاماني كما هو الحال في الإملاء المعتاد، بل هي لام واحدة مشددة في رسم المصحف، فينتبه لها وتقرأ وكأنها لامين. واللائي، طبعا المد هنا مد واجب، مد اللام الممدودة، نعم مد واجب متصل أربع حركات، بعده مد طبيعي متمكن، لئلا نختلسه نقول واللائي يئسن، واللائي يئسن هكذا. الهمزة في آخر المد هي أيضا تعتبر عامل للمد بعدها، فكأنها تعمل بين مدين، المد الأول مد واجب، ثم أنها تعمل أيضا في آخر الكلمة مد بدل، مثل آمنوا واللائي يئسن، فينتبه لهذا. لم يحض عند الوقف، ينبغي علينا أن ننتبه للضاد الساكنة بعدها نون ساكنة، التقاء الساكنين دائما وغالبا يكون في آخر الكلام، ينبغي له عناية واهتمام، خاصة إذا كان حرف منهما حرف الضاد، يخشى أن يقلق أن نقول يحيضا مثلا، واللائي لم يحيض يحيض هكذا، الضاد من مخرجها باستعلائها واستطالة اللسان ودون قلقلة وإطباق، ثم النون بصوتها المعروف ليس فيها أيضا قلقلة. نلاحظ كلمة مهمة جدا تكررت مرتين، وأولات الأحمال أجلهن، ولاته سنجد أن بعد الواو بعد الهمزة المضمومة واو عليها سكون مستدير، هذا السكون المستدير بالضبط مثل السكون الموجود فوق الألف الفارقة أو ألف الجماعة، يدل على أن الواو لا تنطق في الكلام أبدا، لا نقول وأولات، لا وأولات، وأولات الأحمال، وأيضا في الآية الأخيرة وإن كن أولاتي، ليست أولاتي، ينظر إلى الواو لكن فوقها سكون مستدير، هذا السكون المستدير الدائرة المستديرة هذه تدل على أن الواو لا تنطق أبدا، يعني كأنها همزة مضمومة فقط، بالضبط، لا الهمزة فوق الألف، فوق الألف، والواو هذه مرسومة فقط زي واو عمر، يعني هي تبين بين لها فائدة لغوية لكن ليس لها فائدة في النطق وفي الصوت، يعظم له أجرا. آخر تنبيه، من وجدكم، التنوين عفوا النون الساكنة هذه قبل الواو، الواو مضمومة، فيخشى أن يقول من وجدكم، يعني استصحابا لكسرة الميم نقول من وجدكم، ضم الواو المشددة بعد النون الساكنة. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم لحظة دقيقة، يبدو أن يكون في تنافس على تصحيحها بين الإخوة المستمعين. نأخذ أول متصل معنا الأخ فايز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. بارك مرة بخير الشيخ، نفع الله بكم. الله يمسك الأخ فايز ويحفظك. الله. تفضل. بسم الله. أبدأ يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بارك الله فيك فايز ما شاء الله تبارك الله وفيك بارك قراءة مباركة طيبة الله يتقبل منا ومنك آمين منا ومنكم الله يحفظك يا شيخ جزاك الله خير بارك فايز وإياكم بارك الله. طيب أيضا الأخت نوال عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين صراط الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله بارك الله فيك الله يتقبل منك في رهام لحظة يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل رهام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن عندك مكتوب في مصحف جيم صح؟ إيه قف على كل هذه العلامات جيم واصلي وقي قف عليها كلها أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ما شاء الله. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن كيف عليها وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بارك الله فيك يا ريهام، كتب الله أجر بنيتي. بارك الله فيك. معك سارة؟ ها؟ إيه. تفضلي سارة. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المهد. واللائي يئسن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. إن ارتبتم. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قف على كل العلامات الوقف زي ما نبهنا ريهام. قف على كل العلامات الصغيرة هذه الجيم وغيرها. ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بارك الله فيك يا سارة. شكرا الله لك. نعم يا سارة. أشكركم أنت الشيخ يوسف الشيخ صابر وإذاك القرآن على الهدية. الله يوفقك يا القرآن. فازت الأسبوع الماضي بأفضل متعلم. ما شاء الله. وجعلها إن شاء الله في ميزان في عام الميزان. الله شكرا لك يا سارة. شكرا أيضا لهذه الأسرة اللي تهتم بالقرآن. ما شاء الله. الله يجزاهم خير ويجمع معهم خير. آمين. معنا أيضا متصل من جازان أحمد. ها؟ نعم. تفضل يا أحمد حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن. طيب احنا قلنا أحمد أول كلمة في الآية واللائي. اقرأها مرة ثانية. نعم. واللائي يئسن من المحيض. ممتاز. واللائي يئسن مد شوي في الهمزة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ممتاز. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقن واتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ما شاء الله يا شيخ أحمد. ما شاء الله ما شاء الله. شيخ أحمد أنت فين تعلمت القراءة والتلاوة يا شيخ أحمد؟ والله بعض الحلقات وبعض ما استمرت. كم تحفظ الله يرضى عليك؟ والله تقريبا 3-4 متفرقة كذا. ولا اجتهد قراءتك طيبة. اجتهد الله يفتح الله عليك وتحفظ القرآن كاملا بإذن الله. واستفدنا كثير من الإذاعة المباركة. الله يعطيك فضل من الله. الله يبارك. شكرا لك يا أحمد وفقك الله. شكرا بارك. معنا ريماس؟ ريماس معنا؟ راحت؟ طيب معنا عبد المجيد وعبد الفتاح من مكة. عبد المجيد تفضل. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن عبد المجيد. عبد المجيد ما شاء الله عليك. طيب انت قلت واللائي لم يحضن، يعني الياء مادية وليست ياء متحركة، لا عليها فتحة ولا غيره. واللائي لم يحضن. ممتاز. طبعا قبلها إن ارتبتم القلقلة في الباء، قلقلت الباء أم لم؟ إيه. ممتاز. طيب تفضل. وأولات الأحمال. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يكفر يا عبد المجيد. يكفر عنه. الراء هذه مرققة أم مفخمة؟ نقول يكفر أم يكفر؟ مرققة. مرققة. ممتاز. لأنها ساكنة وقبلها ساكنة وقبلها كسرة. ممتاز. ومن يتق الله يكفر عنه. تفضل. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. بارك الله فيك يا عبد المجيد، كتب الله أجرك. هذه كلمة طيبة ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب عبد الفتاح، أقول عبد الفتاح راح واحد الجبار جاء سم عبد الجبار عبد الجبار إيه عطني واحد، عطنا عبد الفتاح عبد الجبار عبد السميع. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عبد الجبار. من فين يا جل؟ ما أنت متابع معنا من عند ولائي يا إسلام المحيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنار يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حرثهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤمن له أجرا أسكنه حيث سكنتم من موجدكم. أعد مرة ثانية عبد الجبار، يا عبد الجبار أعد الآية هذه مرة ثانية. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. ما شاء الله تبارك الله يا شيخ عبد الجبار، ما شاء الله، يعني تلاوة جبارة، تلاوة طيبة ما شاء الله. عبد الجبار الله يحفظك، فين تعلمت التلاوة والتجويد والأداء؟ أدرس في الحرم المكي. الله، يا سلام، هذا المكان في الحرم المكي، يعني كان في حلقة مستمرة دائما تتعلم في حلقات الحرم؟ إيه الحمد لله تعلمت في الحرم. ختمت أم لم؟ ختمت. ما شاء الله، نفع الله بك، نفع الله بك. قرأت على أحد يا عبد الجبار إجازة إسناد، استفدت، طورت من أدائك؟ إيه ذكر إجازة بعضهم. نعم، نقرأ إلى إجازة بعض المشايخ. الله ينفع بك ما شاء الله، تلاوتك طيبة وأداؤك جيد وأعطاك الله صوتا طيبا، نسأل الله أن يبارك لك فيه وأن ينفع به، ينفعك به وينفع به الإسلام. اللهم آمين. إمام مسجد يا شيخ عبد الجبار؟ مؤذن. يعني مؤذن ما شاء الله تبارك. أجل إذا غاب الإمام يعني ما في مشكلة. إيه؟ أقول إذا غاب الإمام وصليت أنت يمكن يفرح الجماعة. الله يجزيك، الله يحفظك ويوفقك شيخ عبد الجبار، وسعدنا بهذه التلاوة الطيبة. الله يحفظك. الآن أيها الإخوة نبقى مع فاصل حديث الذكريات مع الزميل الأستاذ عبد الرشويش. حديث الذكريات، نشأة الجمعية. شهد عهد الملك فيصل رحمه الله نشأة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في سنة 1386 حيث عرض سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله فكرة إنشاء الجمعية على جلالة الملك فيصل رحمه الله، وأيدها وقام بدعمها ماليا ومعنويا، وكلف الشيخ محمد بن إبراهيم بالإشراف على الجمعية. فاختار الشيخ أحد أبرز تلاميذه النجباء وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان رحمه الله بتأسيس الجمعية وإدارتها. فبدأت حلقات تحفيظ القرآن الكريم تنتشر في أنحاء مدينة الرياض، فقامت 10 حلقات تشرف عليها الجمعية، وضم إليها حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي أنشئت في المنطقة الشرقية، وكذلك حلقات تحفيظ القرآن في منطقة الحدود الشمالية، حيث كانت الجمعية تدعمها ماديا، وبلغ عدد المدارس عام 1388 هجري 47 مدرسة، منها 24 مدرسة في مدينة الرياض و13 مدرسة في القرى والبلدان المجاورة، و10 مدارس في المنطقة الشرقية، في الدمام 6 وفي الأحساء 4. وكان يطلق على الجمعية سابقا الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الوسطى والشرقية والحدود الشمالية. ولما حصل التوسع في نشر الحلق استقلت المنطقة الشرقية، وكذلك قامت عدة جمعيات في المنطقة الشمالية. حديث الذكريات. شكرا للزميل عبد الله بن شويش شويش الذي قدم هذا الفاصل، وهو حديث ذكريات، وكان يتحدث عن ذكريات نشأة وتأسيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. معنا متصلون. طيب، أذكر مستمعينا الكرام أننا عندنا يعني في هذه الحلقات مسابقة، هذه المسابقة يعني بدأت هذه المسابقة مع بداية التعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، مسابقة في التفسير الذي بث بداية الحلقة، سيطرح سؤال بعد قليل إن شاء الله. الأجوبة ترسل على حساب الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الرياض، وأيضا الإخوة هم في الجمعية يفرزون الأجوبة ثم يرسلونها بمشيئة الله تعالى. ونحن اليوم سوف نعلن اسم الفائز. في الأسبوع الماضي فرزت الأسماء وسنعلنه إن شاء الله بعد قليل بمشيئة الله تعالى. أيضا عندنا مسابقة الذي تفضل جزاه الله خير شيخ صابر، عفوا، وكذلك الشيخ يوسف في الحلقة الماضية يعني ظهر نتائجها وإعلان أسماء الفائزين من الإخوة المتصلين الذين يعني يصححون تلاواتهم ويستفيدون، وأفضل مستفيد ومتعلم هو من يحوز على جائزة وهي مصحف قارئ أو القلم القارئ الذي يأتي مع المصحف، تضع طرف المصحف على رقم الآية ثم يتلو أحد المشايخ الذين تختارهم أنت موجودين في مسجلين في هذا القلم. معنا متصل شهد. ايه تفضل شهد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله. قول يا شهد. اعوذ بالله من الشيطان. تفضل. تفضل يا شهد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا الضالين. طول يا شادي. ولا الضالين. آمين. ممتازة، جزاك الله خير، بارك الله فيك يا شادي. بارك الله فيك يا شهد. معنا كذلك محمد عباد. الو. ايوه تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهم. انتبه، تقرأ من المصحف. ها؟ تقرأ من المصحف يا محمد. ها؟ طيب، خلي عينك على الحركات الكلمات الحروف إن شاء الله. إن ارتبتم ف إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال. لا لا، قف عليه، قف عليه عشان المعنى يكتمل. واللائي لم يحضن. ممتاز. وأداة الأحمال أجلهن. انتبه لللام. وأولاة الأحمال. وأولاة الأحمال أجلهن. أجلهن أن يضعن حملهن. حملهن. أي نون مشددة وستأتي. ستأتي معنا. انتبه محمد. سورة الطلاق فيها كثير من أنها تتكلم عن النساء. ففيها كثير من نون النسوة، إذا وقفت على نون نسوة مشددة تقف عليها بغنة هكذا: أن يضعن حملهن عليهن منهن، هكذا واضح؟ ما يضعن، أن يضعن حملهن. ممتاز. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اكثر الدال من وجدكم أيوة. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أخرى بدون أخرى. ممتاز. طيب أسمع منك يا محمد، وأتمروا بينكم، الراء عليها ضمة والراء مفخمة، ليست وأتمروا، وأتمروا رو هكذا، راء مفخمة. يلا. وأتمروا بينكم بمعروف. ممتاز. وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى. بارك الله فيك. شكرا لك يا محمد. إياك. جزاك الله خير. وإياك. شكرا لك يا أخي محمد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا، كما نرحب أيضا معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، وهو نائب رئيس الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. حياكم الله شيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين. الله يحييك يا عبد الله. الله يحييك الشيخ عبد الرحمن، حفظك الله. لا شك أن جنودنا البواسل في الحد الجنوبي الذين يعني ما فتئوا يضحون بأرواحهم ونفوسهم وبالنفس والنفيس تضحية ودفاعا عن بلاد الحرمين وعن هذه المقدسات الإسلامية وعن هذه العقيدة وعن هذه الأرض الطاهرة، يحتاجون منا شيخ عبد الرحمن إلى وقفة ويعني دعوات صادقة، وكذلك لو عرجتم عن يعني دور الجمعيات الخيرية في تعزيز الحمى الوطنية وكذلك دعم أولئك المجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا الدين العظيم الإسلام، ثم إنني أشكر هذه الإذاعة المباركة على إتاحة الفرصة لي لأن أتقدم بالشكر الجزيل أولا لله سبحانه وتعالى، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي عهده ولكافة المسؤولين في هذه البلاد المباركة. أما ما يقوم به جنودنا البواسل في الحج الجنوبي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسدد رميهم وأن يسدد رأيهم، إنه على كل شيء قدير. وقد بغت هذه الفئة الضالة الظالمة، وما كان لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا إلا أن يصدوها ويردوها على أعقابها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هؤلاء الجند البواسل وأن يعينهم وهم على خير عظيم يدافعون عن هذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن مقدساتها وعن حرماتها وعن أهلها، فجزاهم الله خيرا. ثم إني أقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم ما تقومون به من هذا الدفاع ومن هذه الاستماتة، فإن عشتم فستعيشون بإذن الله تعالى عزة، وإن الله سبحانه وتعالى قدر لأحد منكم واختاره فإنه بإذن الله تعالى شهيد، ولا شك أن أجر الشهادة كما هو معروف لكل مسلم أن أجره عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أيوه. اللهم أما عن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، الحقيقة تقوم بدور في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم إن الجمعيات توصي أبنائها وبناتها وجميع من قرأ أن يدعو لهؤلاء الجنود البواسل، وما هذه الانتصارات التي نراها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بتخطيط سليم من ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا. أضف إلى ذلك الدعاء، ثم الدعاء الذي يدعوه ما يقوم به المسلمون من الدعاء لهم، نسأل الله لهم القبول، فحقهم علينا عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يعينهم. أما جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض وقد أخذت على عاتقها حقيقة تلاحم معهم، ولا أدل على ذلك من أن الجمعية قبل أسبوع الماضي الحقيقة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي قامت بحملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل، وفقهم الله وأعانهم وسددهم، والحمد لله رب العالمين، الناس كل الناس يدعون لهم ويؤازرونهم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. سمحتي نعلن عن اسم الفائزة في الحلقة الماضية. ضروري تفضل. الحقيقة جاءنا إجابات عظيمة وكثيرة، لكن الأخت أسماء أحمد حفظها الله وبارك فيها هي الفائزة في الأسبوع الماضي، عليها مراجعة جمعية تحفيظ القرآن الكريم إما القسم النسوي أو ولي أمرها يأتي إلى القسم الرجال ليستلم الجائزة، ونسأل الله أن يوفقها وأن يعينها. شكرا الله لكم. شكرا لك شيخ فضيلة الشيخ الدكتور، الله يحييكم. القرآن، اقرأ القرآن. إذن شكرا الشيخ عبد الرحمن الذي أعلن اسم الفائزة. طبعا ورد مجموعة من الإجابات كما ذكر الإخوة في الجمعية تقريبا 306 أو 69 إجابة، الإجابة الصحيحة منها 131. بعد الفرز ظهر اسم الأخت أسماء أحمد كما ذكر الشيخ عبد الرحمن قبل قليل، وعليها هي مراجعة القسم النسوي أو ولي أمرها يراجع القسم الرجالي لاستلام جائزتها. شكرا لكل من شارك معنا. بقي نستمع لسؤال يعني الذي استمعت إليه في التفسير، وترسل الإجابات بعد ذلك على حساب الجمعية. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة، ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر عدة المطلقات الصغيرات اللاتي لم يحضن، فما هي عدتهن؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة، ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر عدة المطلقات الصغيرات اللاتي لم يحضن، فما هي عدتهن؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. إذن مستمعي الكرام لا يسعنا أن نتقدم بشكر جزيل لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى، كما تقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم شيخ القراءات بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن.